لتتقيد حركته في الوجود. بعد ما كان حر الحركة حر الالتقاء من الزنا، وده ليه بينشأ ليه؟ إما الإذلال وإما مخافة الشر، بنكف شره أو لإيه نزله، لأن الإنسان ما يكترئش على الأحكام إلا كان فاهم أنه فوق وله قدرة وله غلبة، فنقول له لا، غلبتك انتهت وقدرتك انتهت وأصبحت إيه مقهورا، كنت عامل فتوة بره يعني، لا دلوقتي اتفضل هنا وسجان وعسكري كده يقعد إيه يضرب فيه بالألم ويقعد يأمر فيه وينا مهما كان إيه مهما كان إيه عظيم. يبقى السجن معناها إيه؟ أخذ المسجون وعزله لتتقيد حركته، تتقيد حركته لنمنع شره عن المجتمع أو لنزل إيه نزل نفسه. وده طبعا السجون أمر موجود في كل الدنيا، إلا أن في سجن ثالث. الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحنا في العصور الحديثة في كل النظم تأخذ المسجون تعزله عن المجتمع، والمجتمع قد يعطف عليه برضه بيطلوه الناس تزوره ولا لا، وتاخد له اكل وتاخد له شرب وتوديله مش عارف ايه، يمكن تدسله اللي بيحبه سجاير ولا كتب ولا مش عارف ايه مثلا. انما السجن الديني مش كده، السجن الديني مش ان تعزل المجرم عن المجتمع، ان تعزل المجتمع عن المجرم، تخليه في المجتمع كده وهو ايه وهو معزول، لا تكلمه فلان، محدش يتعامل معاه، محدش عمل. وقد يتسامى العزل إلى أن يصل إلى عزله عن الأهل، يبقى ويا الأهل يقول لا إياك أن يقربك، كما فعل رسول الله في الثلاثة الإيه الذين تخلفوا، مش بعت للنساء قال لهم دول ما يقربكوش. هذه كلمة الإيه، هذه العزل الحقيقي.